السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا حديثنا نبدأ دائما بالحمد لله والشكر لله على نعمه وكرمه ومنه وعطاء واسع مغفرته، ونسأل الله لطف السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم الله علينا كثيرا كما ذكرت في كثير من الأحاديث، دائما الواحد يذكر هذا الشيء. وبنحاول ان احنا نتغلب على صعوبات الحياة التي تواجهنا، الشيء الطبيعي المتواجد في الحياة الذي يجب أن نقوم نحن به وأن نسعى حتى نحقق ما نريد، وبدون جهد وسعي لن يتحقق شيء للإنسان. لا يكفي الدعاء، وإنما يجب الأخذ بالأسباب، وهذا شيء معروف. من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. وهذا ما نحاول القيام به من أجل تحقيق الحياة الأفضل لنا. كسب الرزق وليس المال، كسب الرزق يحتاج السعي من الإنسان، بذل الجهود. البحث والمحاولات المستمرة والمضنية من أجل تحقيق ما يريد، الأشياء المعروفة أو بيقوم بها وبيأديها. هناك من بحث فيها وقام فيها بما هو مطلوب، والأشياء الأخرى لابد أن يسعى وأن يبذل جهده، والله يكرمنا جميعاً.